أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين وجوههم في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. سبحان الله. يقول تعالى: أم حسب الذين الحسبان والظن، يعني أظن الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أن يخرج ما في قلوبهم من العداوة للمؤمنين وما فيها من الاعتقادات الخبيثة، تشبه قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فهؤلاء، فالله تعالى ينبه إلى كذب هذا الحسبان وهذا الرب، بل سيخرج الله من طوت عليه نفوسهم من النيات الحديثة والاعتقادات الباطلة ويفضعهم فضيحة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم. لو شاء الله لأظهر على صفحات وجوه ما يعرف به من طوت عليه الظلمات، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، تعرفهم بعلاماتهم، ولتعرفنهم في لحن القول. فذكر الله أمرين: أحدهما علقه على المشيئة، وهو تعريفهم بسيماهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. والأمر الثاني معرفتهم بلحن القول على فلتات اللسان، وهذا كثير، تبين الخبايا، خبايا النفوس بما تنطق به الألسن، وهذا معروف لمن تدبره. المنافقون يظهرون الإيمان ويظهرون المودة للمؤمنين، ولكن يظهر من لحن كلامهم ما يدل على سوء طواياهم، ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. لا يخفى عليه، الله يعلم أعمال العباد المؤمنين والكفار والمنافقين، والله يعلم أعمالهم. ثم قال تعالى: ولنبلونكم. لنبلونكم اللام هذه لام القسم أو موطئة للقسم، إذن فهو خبر مؤكد أن الله سيبتلي العباد. ولنبلونكم، نبتليكم ونختبر، والابتلاء هو الاختبار، حتى نعلم المجاهدين، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوهم. فبالابتلاء تظهر يعني حقائق الإنسان. حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. فالابتلاء يكشف حقائق الإنسان حتى إن الإنسان يعرف نفسه بما يقع عليه من الابتلاء، يعرف. حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخبار، فتظهر الأخبار، أخبار البواطن والخفايا. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله، كفروا بالله ورسله وصدوا غيرهم عن سبيل الله وهي دينه، وهو سبيل الله هو دينه الذي أرسل به رسله، صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، شاقوه عادوه وحاربوه وآذوه. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم، يحبط أعمالهم التي يظنونها نافعة، يظنون أنها تنفعهم فهي هباء، ويحبط أعمالهم التي يكيدون بها المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم ينصرف السياق إلى خطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تتبعوا، أطيعوا الله، وطاعة الله ورسوله هي الاستقامة، هي الاستقامة على الحق. الذين دخلوا في الإيمان حقيقة عليهم أن يطيعوا الله ورسوله في كل ما أمر به أو نهى عنه، فعلا للمأمورات تركا للمنهيات. قال الله: ولا تبطلوا أعمالكم. والأعمال يعني المراد الأعمال الصالحة لا تبطلوا، وإبطال الأعمال له أسباب عدة، منها الرياء، ومنها المن والأذى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فتضمنت الآية ذكر أمرين مما تبطل به الأعمال، وأعظم أعظم ما تبطل به الأعمال الردة، نسأل الله الردة عن الإسلام. فمن ارتد عن الإسلام بطلت جميع أعماله، لكن إن تاب قبل الموت بقيت له أعمال. فحبوط الأعمال بالردة مقيد بالموت. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض الآيات، يقول تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض من شبهة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله. المرض القلوب نوعان، مرض شهوة يعني سببها الشهوة، كشهوة الزنا وشهوة المحرمات، أو شبهة كالشكوك، الواردات التي تورث الشك والقلق في الإيمان، فهما مرضان. ذكر الله الأول بقوله فيطمع الذي في قلبه مرض، وذكر الثاني في مثل قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهو المقصود هنا. المقصود هنا هو مرض الشبهة، لأن الحديث عن المنافقين. نعم. صلى الله عليه. ألن يخرج الله ما في قلوبهم من أضغانهم وعداوتهم للإسلام وأهله، هذا ظن لا يليق بحكمة الله، فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة، ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليها وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبين نفاقه، هذا مقتضى الحكمة الإلهية، مع أنه تعالى قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي بعلاماتهم التي هي كالرسم في وجوههم التي هي كالرسم في وجوههم. نعم. كالوسم. جيد. كالوسم صحيح. نعم. صلى الله عليه. ولتعرفنه في لحن القول، أي لا بد أن يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب، يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشر. الله أكبر. الله سبحان الله. هذا معروف يعني عند الناس، يعرف الشخص إذا تحدث تبين من أي الناس هو، من أي الطوائف، لأن اللسان هو المعبر عما في داخل الإنسان. حتى ولو أراد أن يستره

صوم الفريضة لا يجوز قطعه، لكن صيام التطوع يجوز الإنسان أن يقطعه، والأولى أن لا يفعل. سؤال إلا يبطل، بس هو نقول حرام عليك، حرام عليك إنك تفطر اليوم. نعم صلى عليك. ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها، ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل. على تحريم قطع الفرض، هذا ما في شك، هذا فريضة. نعم. وكراهة قطع النفل من غير يعني ينبغي أن تتم النافلة. نعم. من غير موجب لذلك. وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها. في من النوافل وهو تطوع مثل الحج، لا يمكن، قد أمر الله بإتمام الحج والعمرة، فمن دخل في الحج والعمرة واجب عليه المضي، كلام الفقهاء معروف في هذا. نعم. والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. قال الله تعالى: إن الذين كفروا حسبك إلى صليك. نعم.